السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا: من خصائص الشريعة الإسلامية الإيجابية. يقع درسنا في صفحة 99. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008. طبعا وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم إيجابية الشريعة الإسلامية، توضيح مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية، التمثيل على الإيجابية في الأحكام الشرعية، استنتاج أثر إيجابية الشريعة الإسلامية، والمبادرة إلى فعل الخير. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا أن الإسلام دين رباني، ولأنه دين رباني فهو يشتمل على أفضل النظم وأفضل التشريعات والقوانين المتعلقة بشؤون حياة الناس جميعا في اختلاف مجالات الحياة. الآن لو جاءني سؤال: علل، يشتمل الإسلام على أفضل النظم والتشريعات التي تهتم بشؤون الحياة على اختلاف مجالاتها. علل الإجابة: لأن الإسلام دين رباني، المصدر مصدره من عند الله، لذلك هو يشتمل على أفضل النظم والتشريعات. طيب لو جاءني سؤال: علل، جاء الإسلام دينا شاملا كاملا مستوعبا تطور الأحداث المتجددة محققا مصالح الناس بالرغم من تغير الأحوال واختلاف الأزمنة والأمكنة، ليش؟ ما التعليل؟ نفس الإجابة: لأن الإسلام دين رباني، المصدر. الآن النشاط: أتأمل وأستنتج، أتأمل الحديث الشريف الآتي ثم أستنتج خصيصة الإسلام التي يدل عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني تخيلوا، القيامة قامت واليوم الآخر بدأ، النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الزراعة حتى آخر رمق. يعني لو الدنيا القيامة قامت وفي يدك فسيلة غرس شجرة صغيرة، فإذا استطعت أن تغرسها قبل أن تنتقل من مكانك فلتفعل. هذا بيحث على الإيجابية إلى آخر رمق من حياة الإنسان. الإيجابية أعزائي الطلبة هي صفة من صفات الشريعة، سمة من سمات الشريعة، خاصية من خصائص الشريعة الإسلامية. تمام؟ الإيجابية هي سبب فاعل أو سبب لفاعلية المسلم، وسبب لسعي الإنسان المسلم إلى الخير في جميع أحواله. لأن لو جاءني سؤال: ما السمة من سمات الشريعة الإسلامية التي تعد سببا لفاعلية المسلم وسعيه للخير في جميع أحواله؟ أحكي له إيش؟ الإيجابية. إذا في هذا الدرس سنتعلم مفهوم الإيجابية، مظاهر إيجابية الشريعة في الإسلامية من خلال إيجابية النظرة للحياة، إيجابية النظرة للنفس، إيجابية النظرة للمستقبل، إيجابية النظرة إلى الناس. أيضا سنتعرف على الإيجابية في مبادئ الإسلام وأحكامه من خلال دفع المكروه والأذى عن الناس واعتبار ذلك عبادة، فتح باب التوبة للمذنبين، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في البداية، ما هي الإيجابية؟ الإيجابية هي بث الأمل في نفس الإنسان بما تضمنته الشريعة الإسلامية من مبادئ وأحكام تدفع الإنسان إلى العمل. إذن الإيجابية بث الأمل في نفس الإنسان من خلال ما تضمنته الشريعة الإسلامية من مبادئ وأحكام تدفع الإنسان إلى الخير. إذن هي بث الأمل في نفس الإنسان وهي تدفع الإنسان إلى الخير. مظاهر الإيجابية في الشريعة الإسلامية كثيرة، منها إيجابية النظر إلى الحياة. لو جاءني سؤال عدد مظاهر الإيجابية في الشريعة الإسلامية، نحكي له إيجابية النظر إلى الحياة، إيجابية النظر إلى المستقبل، إيجابية النظر إلى النفس، إيجابية النظر إلى الناس. طيب الآن لو جاءني سؤال من مظاهر الإيجابية في الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى الحياة، وضح ذلك. نحكي له إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الحياة الدنيا نظرة ملؤها الشعور بالمسؤولية. فالحياة الدنيا بالنسبة للشريعة الإسلامية هي دار عمل، ومنها يعبر الإنسان إلى الآخرة. ولذلك الإسلام دعانا إلى عمارة الأرض، وأن نسعى في هذه الأرض بالخير، وأن نستمر في العمل والإنتاج. طيب الآن لو جاءني سؤال، تنظر الشريعة الإسلامية إلى الحياة الدنيا نظرة ملؤها الشعور بالمسؤولية، أعلل ذلك. الإجابة لأن الحياة الدنيا في نظر الشريعة الإسلامية هي دار عمل، ومنها يعبر الإنسان إلى الآخرة. طيب لو جابني سؤال، قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وحكى لي أبين دلالة هذه الآية. نحكي له أول شيء الآية لها دلالتين، إما أن تكون دلالتها على النقطة الرئيسية إيجابية النظرة إلى الحياة من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى الحياة، أو إن الإسلام أوصى بإعمار الأرض والسعي فيها بالخير والاستمرار في العمل والإنتاج. طيب كيف تعرف الإجابة؟ من خلال الخيارات، ولازم يكون بالسؤال خيار واحد صحيح، مستحيل يجيب لي خيارين اثنين صحيحات، لأن السؤال هيك بيلتغي. أبحث عن، أرجع إلى موسوعة السيرة النبوية، أبحث فيها عن مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تبين نظرة الإيجابية إلى الحياة. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام، كيف عاملوه معاملة سيئة؟ وضربوه وسبوه وشتموه ولحقوه بالحجارة وبالعصي. ولما لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى البستان وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى: إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى آخر الدعاء، وجاء ملك الجبال وقال له: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كانت له نظرة إيجابية. أيضا شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق مع الصحابة الأجلاء، ولما اعترضتهم الصخرة وفي وقت الشدة والنبي كسر الصخرة وكبر، مع أول ما انكسرت الصخرة كبر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. وهذه البث الروح المعنوية في وقت يعني الناس في قمة الخوف والجوع والاضطراب، النبي كان يبث الروح المعنوية. أيضا النبي كان يحث على العمل. لما يجي واحد متسول، النبي ما كان يعطيه مال، وإنما كان يحث على العمل، زي قصة الرجل أجا يتسول، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه إذا جسمه سليم وكذا، فأعطاه فأس أو قدوم، وأعطاه حبل، وقال له: اطلع على الجبال، اقطع الحطب، ثم انزل وبيعه في السوق، أحسن لك ما تمد إيدك لهذا ولهذا. إذا هذه كلها مواقف إيجابية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين نظرته الإيجابية للحياة الدنيا. من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى النفس، وضح ذلك. كله أولا، حرصت الشريعة الإسلامية على بث الطمأنينة في النفوس والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والحث على حسن الظن به سبحانه. أيضا نهت الشريعة الإسلامية عن اليأس والحزن والاستسلام للأفكار السلبية التي تؤثر في نفسية الإنسان، ودعت الإنسان إلى الثقة برحمة الله تعالى. طيب ما الدليل على إيجابية النظر إلى النفس؟ عندي دليلين. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية تدل على إيجابية النظر إلى النفس. من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظر إلى النفس، أو حرصت الشريعة الإسلامية على بث الطمأنينة في النفوس. أيضا في عندي دليل آخر على انه من مظاهر الشريعة الإسلامية، من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية، إيجابية النظر النفس، قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أو ممكن نقول أن دلالة هذه الآية نهت الشريعة الإسلامية عن اليأس والحزن والاستسلام للأفكار السلبية التي تؤثر في نفسية الإنسان، ودعت الإنسان إلى الثقة برحمة الله. طيب، لو جاءني سؤال: ما الذي يجعل الإنسان يطمئن ويتحرر من جميع المخاوف التي قد يواجهها في الحياة، سواء الخوف على رزقه أو الخوف على أجله؟ الإجابة أن الشريعة الإسلامية حرصت على بث الطمأنينة في النفوس، والرضا بقضاء الله وقدره، والحث على حسن الظن به. أيضا أن الشريعة الإسلامية نهت عن اليأس والحزن والاستسلام للأفكار السلبية التي تؤثر في نفسية الإنسان، ودعت الإنسان إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى. طيب، لو جاءني سؤال: علل عملت الشريعة الإسلامية على بث الطمأنينة في النفوس، ونهت عن اليأس والحزن أو الحزن، وهذا يطمئن الإنسان ويحرره من جميع المخاوف، علل لماذا عملت الشريعة الإسلامية على بث الطمأنينة في النفوس، ولماذا طمأنت الإنسان وحررته من المخاوف؟ الإجابة: لأنه أمر الإنسان كله بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا يدعو الإنسان إلى أن يستمر في السعي والعمل والإنتاج. جيم، أو ثالثا: من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى المستقبل. وضح ذلك. نحكي له: الشريعة الإسلامية دعت إلى الاستبشار والتفاؤل بالخير، تمام؟ طيب، ما الدليل على إيجابية النظرة إلى المستقبل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله تعالى بيت مدر، بيت المدر اللي هو بيت الطين، ولا وبر اللي هو بيت الشعر، إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يعني الدين بده ينتشر في البوادي عند بيوت الشعر، وفي الحضر والأرياف عند بيوت الطين وبيوت الحجر، تمام؟ دلالة الحديث: من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى المستقبل، أو دعت الشريعة الإسلامية إلى الاستبشار والتفاؤل بالخير. أيضا أعزائي الطلبة، النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا قدوة حسنة في جانب إيجابية النظرة إلى المستقبل. أعطي أمثلة على ذلك، أو أذكر أمثلة على ذلك، أو أوضح ذلك. بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف، بعد أن لقي من أهلها سوء المعاملة والإيذاء، استبشر متفائلا بإسلامهم ورفض الدعاء عليهم. لما جاء ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، بس أعطيني إشارة، أنا مستعد إني أطبق عليهم الجبلين الأخشبين، وبالتالي بدمر الكفار كلياتهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفض، وقال، علل ذلك: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وبالفعل أسلم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وسهيل بن عمر وعكرمة بن أبو جهل وكثيرون، أبو سفيان وغيرهم أسلموا، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، أو دعا أو استجاء، أو يعني وافق على مشورة ذلك الملك، ملك الجبال، كان ما سمعنا ببطولات أولئك الصحابة ولا عرفناهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أستدل هذا النشاط للفهم، أستدل بالحديث الشريف الآتي على التفاؤل ونشر الخير. قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر اللي هو الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الآن هذا الحديث بدلنا على التفاؤل ونشر الأمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشرف النظرة إلى المستقبل، وكان عنده ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، متأكد في حالة يقين أن الله عز وجل سينصر هذا الدين، وأن هذا الدين سينتشر وسوف ينتصر رغما عن أنوف الكافرين والمشركين وأعداء الإسلام. رابعا، من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى الناس. وضح ذلك. نحكي له الشريعة الإسلامية دعت الإنسان المسلم إلى إقامة علاقات طيبة مع الناس وعمل كل ما فيه نفع للناس وتقدير الناس واحترام الناس وعدم إنقاص الناس حقوقهم أو تحقيرهم. الآن الدليل على إيجابية النظرة إلى الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو في رواية، هذه الرواية اللي بين إيدينا، أهلكهم. يعني إذا واحد بيظل يقول والله الناس هالكين الناس هالكين، إما أن يكون هو سبب هلاكهم، هذا معنى، ومعنى آخر هو أشدهم هلاكا، هو أشدهم وأكثرهم هلاكا، يعني هو أسوأ واحد فيهم. دلالة الحديث إيجابي، من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى الناس، أو دعت الشريعة الإسلامية المسلم إلى إقامة علاقات طيبة مع الناس جميعا وعمل ما فيه خير لهم وتقديرهم واحترامهم وعدم إنقاص حقوقهم أو تحقيرهم. طيب لو جاءني سؤال، من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى الناس، أذكر أمثلة على ذلك، كيف يكون ذلك؟ الآن نحكي له أولا بالتناصح والتواد والتراحم بين الناس وكل ما يقوي المشاعر الإيجابية بينهم ويزيد الترابط بين أطياف المجتمع، هذا واحد. اثنين، التعاون على البر والتقوى في المجالات الإنسانية والعلمية وإعمار الكون وتسخيره لخدمة الإنسان ولخدمة البشر جميعا. ثلاث، إدخال الفرح والسرور في قلوب الناس شرط أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية. طيب لو أجينا عليهم واحد واحد، تتحقق إيجابية النظرة إلى الناس بالتناصح والتواد والتراحم بين الناس جميعا. الدليل، ما الدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو جاب لي الحديث وحكى لي ما دلالته، بنحكي له من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى الناس، أو نحكي له التناصح والتواد والتراحم بين الناس وعمل كل ما يقوي المشاعر الإيجابية بينهم ويزيد الترابط بين أطياف المجتمع. النقطة الثانية التي يتحقق بها إيجابية النظرة إلى الناس، التعاون على البر والتقوى في المجالات الإنسانية والعلمية، إعمار الكون، تسخير كل ما في الكون لخدمة الإنسان ونفع الناس جميعا. الدليل، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دلالة الآية على النقطة، التعاون على البر والتقوى، ودليلتها على النقطة الرئيسية أو الفقرة الرئيسية اللي هي من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى الناس. طيب ثالثا، من الأمور التي تتحقق بها إيجابية النظرة إلى الناس إدخال الفرح والسرور في قلوب الناس، لكن في شرط هون، إنه يكون عملية إدخال الفرح والسرور على قلوب الناس حسب الضوابط الشرعية، حسب الضوابط الشرعية، بدون أن يفعل الإنسان شيء حرام أو أن يفعل الإنسان شيء يعني يخالف القانون أو يخالف الشريعة أو يهين نفسه أو غير ذلك. من مظاهر إدخال الفرح والسرور على قلوب الناس، أولا إشاعة الفرح في الأعياد والمناسبات السعيدة مثل عيد الفطر وعيد الأضحى ومثل حفلات الزواج، فهنا مباح إشاعة الفرح في الأعياد وفي هذه المناسبات. من الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في بيته، فدخل أبو بكر الصديق على بيت النبي اللي هو حجرة عائشة رضي الله عنها بنت أبو بكر الصديق، فسمع عند عائشة جاريتان يعني بنتين صغار ومعهم دف وبيضربوا على الدف اللي هي آلة من الآلات اللي كانوا يستخدموها عند الغناء، وفي رواية إنه كانوا البنتين بيغنوا بغناء. فأبو بكر لما دخل وشاف النبي مستلقي وهالبنتين الصغار بيغنوا نهرهم، يعني كأنه يعني حكى لهم إنه شو بتسووا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه، كان مغطي وجهه ونايم، كشف عن وجهه ثم قال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. هذا بدل على إنه إدخال الفرح والسرور في قلوب الناس قضية مطلوبة، شرط أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية. وادخال الفرح والسرور في الاعياد والمناسبات السعيده ايضا قضيه مطلوبه، وبدل على ايضا انه الضرب بالدف ليس شيئا حراما. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على التجمل ولبس احسن الثياب في المناسبات من باب اظهار البهجه والسرور، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثوبين لونهم ابيض كان يلبسهم في ايام الجمع وايام الاعياد وعند استقبال الوفود والقادمين من الزوار الى المدينه المنوره. هذا كله بيندرج الى ادخال الفرح والسرور في قلوب الناس. طب شو علاقه انه النبي كان يلبس ثوبين ابيضين ايام الجمع والاعياد وعند استقبال الوفود؟ يعني هذا فيه، يعني انا لما بستقبل الناس بملابس جميله وملابس نظيفه وملابس مرتبه ورائحتها جميله، هذا يدخل الفرح والسرور في قلوب الناس، وبيبين اني انا بحترم هؤلاء الناس واني انا اقدر هؤلاء الناس، ولذلك النبي كان يحرص على هذا الامر. قضيه للنقاش. أناقش أفراد مجموعتي في القضية الآتية: يترك بعض الأشخاص واجب التناصح والدعوة إلى الخير بحجة أن ذلك لا يجدي نفعا مع الناس. هذا خطأ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل إنسان مسلم قادر على ذلك وامتلك المؤهلات على ذلك، وهذا ولأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدا في إصلاح المجتمع وإصلاح الناس. أيضا يجب الاهتمام بالوسائل اللي بيستخدمها الإنسان في دعوة الناس وفي تقديم النصيحة للناس عشان يقنعهم وعشان يوجههم إلى التغيير نحو الأفضل بأسرع وقت ممكن. الموضوع الثالث في هذا الدرس: الإيجابية في مبادئ الإسلام وأحكام الإسلام. ما هي مظاهر الإيجابية في مبادئ الإسلام وأحكام الإسلام؟ لو جاءني سؤال احكي لي عدد مبادئ الإسلام أو أذكر أمثلة على الإيجابية في مبادئ الإسلام وأحكام الإسلام. نحكي له أولا: جعل الإسلام أداء الأعمال التي تدفع المكروه والأذى عن الناس عبادة يؤجر فاعلها. من الأمثلة على ذلك إماطة الأذى عن الطريق عدها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، كما جاء في الحديث تميط الأذى عن الطريق صدقة. طيب، اثنين من الأمثلة على الإيجابية في مبادئ الإسلام وأحكامه: فتح الله تعالى باب التوبة للمذنبين. ثلاث: أوجب الله تعالى على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، لو جاءني سؤال: من الأمثلة على الإيجابية في مبادئ الإسلام أن الله تعالى فتح باب التوبة للمذنبين، وضح ذلك أو ما أثر ذلك، ما الفائدة من ذلك؟ بنحكي انه لما الانسان المسلم بيعرف انه الله عز وجل غفور رحيم وان الله تعالى يقبل توبته ان تاب وان ندم، هذا بيأثر تأثير ايجابي في الانسان وفي المجتمع، فالانسان لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله ولا يصاب بالإحباط وهو يسعى نحو التغيير، بل يصبح الانسان عضو ايجابي وفرد ايجابي في المجتمع. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دلالة الآية من الأمثلة على الإيجابية في مبادئ الشريعة الإسلامية أن الله تعالى فتح باب التوبة للمذنبين. طيب، أوجب الله تعالى على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شو الدليل؟ قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا مر معنا سابقا في درس سورة آل عمران، وذكرنا أن الأمر بالمعروف عن المنكر واجب أو فرض كفاية. قضية للنقاش: أناقش أفراد مجموعتي في أثر إيجابية الشريعة الإسلامية بقبولها توبة المذنبين في الحد من الجرائم في المجتمع. يعني شو دخل إيجابية الشريعة الإسلامية لما تقبل توبة المذنبين، شو دخل ذلك في الحد من الجرائم؟ الإجابة: التوبة تساهم في تعديل سلوك الإنسان وتعيد الإنسان إلى الطريق المستقيم، وبالتالي يقلع الإنسان عن الذنوب ويقلع عن الإقدام على الجرائم ولا يقدم على الجرائم، وبالتالي هذا يؤدي إلى تحسين المجتمع ويصبح المجتمع كله عناصر إيجابية. الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، بتحكي لنا الفقرة عن منصة نوى. ومنصة نوى هي صورة من صور المشاركة في العمل التطوعي، والعمل التطوعي أحد مظاهر الإيجابية. تمام؟ إذا كم معلومة صار عندي؟ منصة نوى صورة من صور المشاركة في العمل التطوعي، والعمل التطوعي أحد مظاهر الإيجابية. طيب مين الذي أطلق منصة نوى؟ أطلقتها مؤسسة ولي العهد. ما هي منصة نوى؟ هي مبادرة تطوعية أطلقتها مؤسسة ولي العهد، تهدف إلى تفعيل مشاركة الشباب في العمل التطوعي، تمكين المتبرعين من التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلكترونيا. طيب ما هي أهداف ما هي أهداف منصة نوى؟ أهدافها تفعيل مشاركة الشباب في العمل التطوعي، 2 تمكين المتبرعين من التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلكترونيا. نأتي أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. سؤال أول: أبين مفهوم إيجابية الشريعة الإسلامية. هي بث الأمل في نفس الإنسان بما تضمنته الشريعة الإسلامية من مبادئ وأحكام تدفعه إلى عمل الخير. السؤال الثاني: من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى الحياة الدنيا، أوضح ذلك. احكي له: تنظر الشريعة الإسلامية إلى الحياة الدنيا نظرة ملؤها الشعور بالمسؤولية، فالحياة الدنيا دار عمل، ومنها يعبر الإنسان إلى الدار الآخرة. السؤال الثالث: أتأمل النصين الشرعيين الآتيين ثم أستنتج من كل منهما مظهرا من مظاهر الإيجابية في الشريعة الإسلامية. قال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى النفس. قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. الإجابة: من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية إيجابية النظرة إلى المستقبل والتفاؤل بالمستقبل. السؤال الرابع: أذكر مثالين على مظاهر الدعوة إلى الفرح في الإسلام. إشاعة الفرح في الأعياد والمناسبات السعيدة مثل أيام العيدين، فطر والأضحى، وإشهار الزواج وغيرها. التجمل ولبس أحسن الثياب في المناسبات إظهارا للبهجة. السؤال الخامس: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. مظهر الإيجابية في الشريعة الإسلامية الذي يشير إليه قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو النظرة إلى النفس. 2. جعل الإسلام القيام بالأعمال التي تدفع المكروه والأذى عن الناس عبادة يؤجر فاعلها، ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. مظهر الإيجابية في الشريعة الإسلامية الذي يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، هو النظر إلى الناس. ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.